الإمام أحمد في هذا القول. قال من قال أن الضمير في قوله على صورتي أي آدم فهذا جهمي، فهذا جهمي، أو قال غير ذلك فهذا مبتدع ضال. نعم، والظاهر والله أعلم هو إجماع السلف في هذه المسألة. فقول المؤلف على صورته أي عائدة إلى الله تبارك وتعالى. وهناك من أخطأ من أهل العلم من أهل السنة كإمام الأئمة ابن خزيمة كأول الحديث في هذا غفر الله له، وقال يرجع إلى المبروك، وأيضا تبعه على ذلك ابن مندى وتأول الحديث، وهذا يعتبر خطأ منهم مزلة. والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. أما أهل البدع فنظروا كاملا على مذهبهم الفاسد، على مذهبهم الفاسد أن ليس هناك صورة لله تبارك وتعالى. نعم، فالصحيح أن على صورتي عائد إلى من؟ إلى الله، الضمير عائد إلى الله على صورتي. خلق آدم على صورتي، وطوله 60 ذراعا من آدم، لكن على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، هذا هو الصحيح. أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عليه في هذه المسألة لم يوفق للصواب، فقال يعود على المروج أو كذا. صحيح أنه يعود على الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول أن الخلاف غير موجود في القرون المفضلة، أي القرون الثلاثة، إنما بعدها، يعني في زمن ابن خزيمة. وتكلم على هذا ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وسمع على الذين يقولون أن الضمير يعود إلى الله، ووصف هذا القول بأنه قول مشبهة، وهذا بعيد عن الصواب، غفر الله له. نعم، قال والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفة وقبضته، في كفته عفوا، في كفه وقبضته. نعم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر فيقول يقبض الله عز وجل الأرض ويقبض السماوات بيمينه، قال فقبض على المنبر حتى اهتز المنبر، حتى ايش؟ اهتز المنبر. قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهتز المنبر. تشبيه وتوكيد، يعني هذا ليس تشبيه يعني المخلوق، ولكن توكيد. نعم، قبض الله عز وجل يقبض، فدليل على ماذا؟ على اثبات اليد لله تبارك وتعالى. قال ويضع قدمه في جهنم فتنزوي، كما جاء في الحديث تقول النار مزيدا، يقال لها ان المزيد، حتى يضع الجبار قدمه، حتى يضع الجبار قدمه. فائده، ذكر بعض العلماء ان ابن عباس تأول صفه القدم، وهذا غير صحيح. يقال ابن عباس مثل صفه القدم، لكن فسر الايه يوم يكشف، يكشف عن الساق او الساق، نعم، قال الساق معناه عذاب، معناه عذاب. نعم، والصحيح ان يعني له وجه من اللغه، هو له وجه من اللغه، ففي اثبات صفه الساق لله تبارك وتعالى باحاديث اخرى، باحاديث ايضا اخرى، هذه طبعا فائده على الماشي. نعم، واما القدم فقد قال ابن عباس والكرسي هو موضع القدمين، هو موضع القدمين، وهذا دليل على ماذا؟ على انه لا يؤول ايضا صفه القدم. نعم، قال ويخرج قوما من النار بيده، حديث ابي سعيد، وهم الذين يسمون بالجهنميون، هذا على سبيل الحكايه، لا يقال بالجهنميون، هؤلاء يخرجون فيحكم الله بيده ثلاث حكايات، ثلاث حكايات. طبعا هنا فائده، اذا اردت ان تقول مثلا يقبض الله عز وجل السماوات والارض فقبضت بيده هكذا، هل يجوز هذا الفعل؟ أما يقول في تفصيل، إن كان عن الناس طلاب علم يفهمون لا حرج من هذا،